أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بك رب هذا البيت أن أضله أو أضل أو أكون سببا في ضلالة مؤمن. اللهم ربنا اكفنا الضلالة واكفنا الفتن، وانفعنا بهذا الكتاب وهذا النبي، واجعل خاتمتنا إحسانا، واجعل لقاءنا بين يديك خير لقاء، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ربنا آمنا بك واتبعنا المرسلين. في صوت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عظم الله. نبي هذا اليوم التاسع من جمادى الاول من العام 33 المئة الرابعة، وهذا الدرس 46 بعد 100 في دروس سورة البقرة. اتممنا ما اذن الله به وما تيسر لنا من ضعفنا وما أوتينا من بعض العلم، أتممنا في الآيات وضربنا فيها مثلا من الناقة والآية الكبرى وما كان من مثلها. ثم أذكر المؤمنين الذين فاتهم بعض هذا أن يستذكروا، فيقفوا عليه، فإن وجدوا فيه بينة فذلك خير، وإن لم يجدوا فيه بينة فليدعوه، وإن وجدوا أهدى منه فهم أولى بالهدى، وليذكرون بما وقفوا عليه. ولكن اعلموا وليعلم كل الناس أننا لا ندين بقول أحد إلا ما قال الله وقال رسوله وقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إياك يأتيني أحد يقول لي والله أيه في كتاب التفسير الفلاني فيه إنه العصا كانت طولها 200 دراع، واحد يقول لي الناقة طلعت من الصخر، هيا في كتاب أبي فلان ابن أم فلان. اسمعوني، أنا لا أدين بشيء من هذا أبدا. إذا أردت أن تحجني فأتني بآية أو بحديث عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، أو أن أصحابه اتفقوا على أمر، تالله أنا وراءهم مغمض. أما ما سوى ذلك فرض الله علينا أن نسأل الناس البينات والبراهين. رأينا الناس يسألون الأنبياء الآيات ويسألونهم السلطان، فأتونا بسلطان مبين. احنا اليوم درسنا على الآية والبينة والسلطان، فكان الناس يسألون الأنبياء يأتوهم بسلطان مبين، وستعلم أن السلطان يعني فوق ما يظن الناس من الآيات والبينات. فإذا وجب على الأنبياء أن يأتوا بالبينات والآيات والبراهين، ثم ندعوها للناس. لا ورب هذا البيت، هذا دين، دينك لحمك ودمك، لا تخلفه في الرحال ولا تستأمن عليه الرجال. هذا قول أحد أخيار التابعين، فاحملوه، هذا كلام حق أخوان. وقولي كقول الناس، ليس بحجة. إذا جئت ببينة فالحجة البينة وليس قولي. فإنه تقول قال فلان صلاح الدين أو فلان، هذا ليس بشيء إلا أن يكون ابن عبد الله منه تعرفوه عليه الصلاة والسلام. في آخر الزمان يأتيكم رجل من عترة النبي عليه الصلاة والسلام يواطئ اسمه اسم النبي وليس محمدا، ليس له ولا ينبغي له أن يأتي بشيء خلاف ما جاء جده والأنبياء. وهذا خير ما نعلم بعد الصديقين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن علمتم، فلا ينبغي له أن يخالف. فما ظنك في من خالف دونه أو دون الصديقين الأولين؟ بالظن يعني فيهم حجة؟ أبدا. مجد الله، واذكروا أنه كبير متكبر، وأنه لا يقبل أن يذكر معه أحد. تبارك اسم الله، يعني لا يذكر معه أحد من الناس إلا ما قال الله، ما علمنا أن نشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. فبالتالي كنا في آية البقرة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا شيك أخوانا، وتكلمنا في الآيات وضربنا لها ما أذن الله به من الأمثال. نسأل الله أن يعيننا على الصواب وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، آمين. الآن قلنا لكم من قبل أن في الكتاب المجيد باللسان العربي المبين أن الله جعلها آية أو بينة أو برهانا أو بصيرة أو سلطانا أو حجة. وأيما كلمة استعملها الله إنما أراد بها غير التي من مثلها، ولا مر الآية البينة ولا البينة الآية ولا البرهان الآية ولا السلطان الحجة ولا البصيرة هذا، يعني لما يتكلم الله يعلم ما يقول، ولا الدليل هذا وهذا. واضح؟ لما يقول الله المجيد هاتوا برهانكم، هذا ما قال تبارك اسمه هاتوا دليل أبدا، ولا قال هاتوا بينة. لما قال أربع مرار قال هاتوا برهانكم، ولا مرة قال هاتوا بينة ولا هاتوا دليل. مرة قال استفتهم، مرتين يعني استفتهم، ولا مرة قال يعني اسألهم في هذه، وقال سأل بني إسرائيل كما آتيناهم. إنما إذا الأمر على علم ما بيقول لك استفتهم، لأنه علمناكم. الفتوى غير الجواب، قد تجيب أجب بما تشاء، إنما لا ينبغي لك أن تفتي إلا بالبراهين. ما بتكون فتوى، ما بكفي الفتوى. يعني لاحظ يستفتونك قل الله يفتيكم، احنا كان يستفتونك في النساء كما قال الله، فمن الفتوى واضح مكانه. فبالتالي اذا استفتيتني ليس لي ان اقول بما عندي، وجب علي ان اوي واعتمد الى البينات والبراهين. البينة اذا صارت بينات صارت براهين. واضح؟ الان سنتكلم في هذا باذن الله. انما هذا واجب علم. لما؟ قلنا لكم اننا لم نرى الله حتى نموت، ولم نسمع صوته حتى نموت، وليس لك ان تعرفه الا باياته وبيناته شيك اخواننا. فبالتالي اذا قال لك يعني لن تبلغني الا بالايات والمرسلين والايات التي مع المرسلين، عليك ان تتعلم حتى لا تقع ارادها آية فظننتها معجزة، ارادها بينة فظننتها اعجازا، فاهلكت نفسك فضللت واضللت. هذا ليس بشيء. إذا جئت يوم القيامة جئت ومن أضلك؟ أنتم أضللتم عبادي هؤلاء شيء. إنما بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، يعني مجيد هذا الكتاب. أنا من الآن أخوانا في مرة أحلتكم على غير كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولن أفعل إلا يشاء الله حتى يقبض لله بإذن الله. هذا ما علمته من دين الأميين، ولكن أحلتكم مرة على كتاب من الكتاب اللي هو صنعه أخونا أحب أن أكرمه لأنه مرة بتقول بتسمعوني مرات بذكر فلان باسمه زي يوسف القرضاوي وفلان بذكرهم بأسمائهم. لا لا أحلتكم مرة على أخ لنا اسمه محمد فؤاد، محمد بن فؤاد عبد الباقي، هي الباقي ليست من الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة ولكن هذا اسمه محمد بن فؤاد عبد الباقي. هذا ماذا كتب؟ لا كتب رأيا يعني بسموه الفقه ولا كتب الاجتهاد، هذا صنع المعجم المفهرس، فجاء شكر الله له متوفا قبل 40 سنة أو يزيد، يعني العام اللي توفي فيه العام الذي ولدت فيه. هذا ليس بشيء لأني لست بشيء، ولكن أنه أنا ذكرت هذا لأنه بحمد الله أذن الله لنا أن نكرم أخانا فأكرمناه على صنيعه أكرمه الله في الأولى والآخر. فجاء الرجل شكر الله له وجاء على الآية، وين؟ في آية في القرآن، فأحصل آيات، آية آية، آياتي آيتك بآياتنا، أين وردت هذه في أي صورة ورقم الصورة ورقم الآية، إنما ما أدخل لا رأيا ولا قولا ولا ترجمة، يعني ما شرح معنى الآية، يعني بعدما انتهى من الآيات ما قال والآيات المعجزات، ما قال. فأحيلكم على هذا وأنا مطمئن. ليه؟ من العسير على جملة الناس أن يقف على القرآن كله فيمر عليه كله ليخرج مواقع الآيات البينات البرهان السلطان الحجة، صعب. إنما الرجل جهد في زيادة على 20 عاما فجمعها شكر الله له. هذا الكتاب مبارك حقيقة والنظر فيه معين أعانكم الله. إنما في هذا الكتاب أخوانا حقيقة وجدت عجبا، ولولا يعني رحمة الله وتيسير هذا الكتاب من العسير أن تقف على معاني ما منها. أخوانا أنا قلت لك آية، اسمع، بينة، ظني أنها بهذا الترتيب، يعني أيسرها وأولها آية، أعلى منها بينة، أعلى منها برهان، أعلى منها سلطان. هل الآية تكون بصيرة والبينة بصيرة والبرهان بصيرة؟ هذه حالة. وأعلى من هذا كله السلطان، قلت أنا السلطان؟ لا ما قلت الحجة، قلت الحجة، قلت البرهان، وبعد البرهان السلطان، الحجة شيء آخر. إنما هذا آية بين برهان سلطان. هذا مهم أخواننا، يعني ستجد أن الله لم يرسل بالسلطان، يعني ما الأنبياء كلهم معهم آيات، إنما في نبي واحد كان معه سلطان، موسى. طب ليه؟ واضح. سمعت آية بينة برهان سلطان، سمعتها بصيرة، في سورة واحدة جمعت هذه كلها، سورة واحدة فيها كل هذا. الله أكبر، الله أكبر، لأنه بداية السورة وختام السورة، فإذا علمت أن هذا كله في هذا البدء وهذا الختام قل الله أكبر. عجيب. ما بتقدر يا شيخ تاخي تعرف انه ان المجيد الحكيم العليم جمع هذا حتى يأذن لك في هذه الصورة. عجيب. فمجدوه. عجيب. على كل ان هي موجودة في صورة من صور بني اسرائيل. بس اسكتوا. من صور مين؟ بيعني شيء هذا؟ لا شك. نأتي على الآية يا اخوان. الآية من العجيب. طبعا احنا بحمد الله ضرأنا الخبث لما قلنا بل ورب العالمين انها آية ولا تكون معجزة ولا ينبغي لها. صوتي واضح؟ نعم. شيك اخوانا؟ فلا ينبغي لها، وهذا ما قلته مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولن امل، لانهم لا يملون الضلالة والبدعة. آية. شيك؟ قال إمامنا النبي عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، انتهى كلامه، وكلامه حجة على الناس. فمن العجيب أخواننا أن أيسرها وأبينها وأكثرها، أغلق دفترك أخي، الآية، شيء، وستجد أن أكثرها في الكتاب الآية. أهلا حياك الله. أن أكثرها في الكتاب الآية، يعني الآية في القرآن نحو من 370 مرة آية على تصاريفها، بينما البرهان يعني على تصاريفه إلى 8 مرات، ما هو كل ما يترقى بقلة. الأنبياء أرقى الخلق، أكثرهم ولا أقلهم؟ والذهب والفضة أقله، فكلما يعني نظر كلما على وارتفع، وستجد أن السلطان في هذا أقل وأقل في يعني في استعماله. طيب، فأكثره وأبينه الآية في الكتاب. من العجيب أخواننا أنني وجدت أن أهل اللسان لم يستطيعوا أن يقفوا على أصل وجذر آية. يعني السلطان من سلطة، البرهان برهة، البينة من بان يبينه، الحجة من حاجاجة، البصيرة من باصارة، آية. يعني وجدت أحدهم صنع رسالة وأطروحة وبحثا لعله يقف على جذر وأصل آية، من آية، من آية ولا من آية ولا من أوية. عجيبة. أنا أريد أن أقول، أنا لم أنتهي لشيء، أنا أريد أن أقول ليعلموا أن لسان الكتاب فوق العرب، وليس بالضرورة أن تحتج عليه بالعرب، بل يقول الله ويتبع الناس، علموا أو لم يعلموا. إنما اللي صار أن الناس بالسليقة يعلمون الآية، ولو أنه مش قادر يعني يقف عليه، إنما أكاد أقف وأنا أقول إنه آية يعني لعلها من جذر التي في يونس، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، هلا هي نعم. فلعل هذا من باب ما فيها، ما في الكتاب إي إلا هذه، إي وربي إلا هذه. لا بحكي على إيه، إيه وربي، مجد الله. هل جيت أنا قلت لكم الآية في الكتاب كثير، وهذا من حمد الله أن الله نشر آياته في السماوات وفي الأرض. ليه؟ حتى لا نضل. ولا لا أخوان، أنت آية أخي. والله يا أخواننا اليوم كنت في صلاتي، ففيما أنا في صلاتي قلت في نفسي إنه ماذا أقامك؟ يعني أنت واقف، هل تعلم أن الأصل أن تقع؟ ليش يا شيخ؟ الهرم بغير ما حياة لا يقع، لأنه تكوين خلقه أو إذنه من الله، هذا التكوين لا يقع إلا يشاء الله. الهرم شيخ إخوان، الجبل، إنما لاحظ الإنسان كل مفاصل ركبه وعند كعبيه وعند حقويه وفي كمان 27 يعني من رأسه إلى عصعصه عجب الذنب، في 27 فقرة، فكله ممتنة. لاحظ، طيب هذا كيف واقف؟ انت صدقت انه فيه؟ كيف قمت؟ بقوة الله. اذا اخذ هذا تقع، هذا الخلق لا يقوم، هذا الخلق، اسمع فاهم، الهرم يقوم. لما الله تبارك اسمه خلق الشجرة بجذره في الارض، شيء، فهو كيف الجذر في الارض دخل؟ انما في الارض اللي يسموها الجاذبية، ويعني حركتها الشجر ما بقى لأنه دخل والجبل وتد وهذا اللي أنت تعلمه ولا لا أخوانا. والدار كما تبنيها بأساساتها وقواعدها, بس أنت ما في لقواعد, أنت يعني تمس الأرض يعني ألست تنتقل فترفع رجلا وتضع رجلا, إنما البيت والهرم والشجرة ليس كذلك. فأنت ظنيت أنك لما قمت واقفا أو وقفت قائما أنت واقف لأنه هذا هو القانون, ما في قانون أخوانا, الأصل أن تقع. فإذا أنت تقول لي أنك قمت بعصبك, وين عصبك؟ جذرك فهمته, وقواعد أنه الهرم قائم عرفته. شو العصب أخوانا؟ شو يعني أنه العصب مسكك؟ أنه عصب؟ شو هو العصب؟ يعني الأوتار اللي في الجسم الجسمي لا تشدك, في شيء يأمر هذه الأوتار أن تشتد ولا لا أخوان؟ بيكون واقف فيغمى عليه فيقع عليه, في آمر ما على هذا الجسم هو الذي شد أسره, فإذا أمر الله فترك وقع. فأنت كيف تقوم واقفا أخوان؟ بأمر الله, بس بأمر الله. فهو لو أخذ أمره توقع, ما بتكون ما أخذ. حتى أنا وأنا قاعد هيك شيء, حتى وأنا قاعد هذا الهيكل لا يقوم بدليل شيء. لو أنا يعني أغميت شو بصير؟ كيف بصير؟ لازم تقع. طب وين العصب؟ وين راح انت؟ فهذا التكوين لا يقوم إلا بإذن الله. أنا كنت بتكلم على أن الإنسان آية, بورك فيك. فيعني أينما جلت بالبصر كما يقول الله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. شو يعني تبصرة؟ فتح انتبه شيك. فهذه تبصرة بحمد الله. لما أرسل الناقة إلى ثمود ماذا قال؟ مبصرة, يعني أن الناقة كانت ترى. لا, أنت بالناقة تبصر ما أراد الله. قال موسى لفرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. بس لاحظ أنت قال له بصائر بعد ما نزلت قبل ما يأتي بها, قال له أولو جئتك بشيء مبين, أولو جئتك بآية. إنما متى قال مبصرة بصائر؟ صارت لأنك رأيتها قبل أن آتي بها لسه. فلا تكون بصيرة حتى تبصرها وتراها. واضح أخوان؟ فأنا بنظر في هذه الآية, يعني محل الآيات في الكتاب يعني تبارك اسم الله, نسأل الله يهدينا بآياته لآياته. طبعا الدليل غير ما يظن الناس, الدليل ليس من هذا, يعني استعمال الناس ليس بدليل. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول البينة أو حد في ظهرك, يقول له يعني أعطيك آية للناس, فآية بينة بتكلم عليه الصلاة والسلام, بس ما بقول أجيب لكم دليل. هذا من نحت الناس اللي بعدها. إنما لما قال الله في القرآن وجعلنا الشمس عليه دليلة, هذا غير أخوان. يعني أنا أدلك على الشيء. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. دلك يعني أنا بقول لك هاي هذا اذهب, وفيما أدلك أستعمل الآيات والبينات والبراهين, إنما الدلالة حتى أقول لك يعني هذا وهذا وهذا. واضح؟ ولكن وجدت, قلت لكم يا أخواننا الآية في القرآن على تصريف آية, آياتنا, آياتي, بآياتي, بآياتنا, آيتك, ها؟ إنما 14 مرة قال الله آياتي, آياتي 14 مرة. بيعني شيء؟ هل هو قال انه جعل الشمس والقمر آية؟ ولاحظ اخوانا آياتك, آيات الله تبارك اسمه, تلزمك فيما تعلم كل شيء ولا لتعلم بعد ضلالة؟ فالله مثل لنا الضلالة بالظلمة والبينات بالنور ليخرجكم من الظلمات الى النور. فآياته أشبه بمن أخرجك من الظلمات إلى النور, وأشبه ما تكون بالقمر في الليل شيك يا اخوانا، تلاحظ في الليل لا ترى شيئا، ولكن في يوم ما ينفعك القمر اكثر ما ينفعك. متى بيكون؟ في بدره 14 ولا لا يا اخوانا؟ وما تغير. فهو آياته في الكتاب آياتي آياتي هكذا إفرادا كم مرة؟ سامع يا شيخ؟ 14 مرة. وهذه الآيات يعني نستدل بها كما نستهدي بالبدر في الظلمات، هو كما قال تبارك من يهديكم في ظلمات البر والبحر شاذه بيت. إنما تبين أن الآية أكثرها وأجمعها، والقرآن بحمد الله آيات وبينات. ثم يعني لما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأنبياء أن الله أرسلهم بالآيات. الآن نأتي للبينة. قلنا البينة فيما يظهر لنا من كتاب الله فوق الآية، وسترى أن الكتاب يقول آية بينة، سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة. هل في آيات ما قال بينة؟ مرات بيقول سلطان مبين. إنما فمتى تكون بينة أخوانا؟ قلت لك جذر بينة علامة بانة، بانة أحسن يبين. هذه بانة يبين في اللسان، بان الشيء عن الشيء فهو بائن، إذا تميز عنه. ويعني يبين منها يسافر، وبيني وبينك ففي شيء، فإحنا ما تداخلنا ولا اختلطنا، واضح. فالبينة يعني متى تكون أخوانا؟ في فصل ولا لا؟ من بين بينها، بينوه بين لنا، فواضح انه بتكون بينها يعني فصلها عن شيء، فاذا اختلط فليس بمبين او جلية، واضح اخوان؟ فاذا اختلط ما بيكون مبين. فلاحظ هلا الليل نسلخ منه النهار، فاذا كان النهار كله فتبين النهار، شيك يا اخوان؟ متى يتبين؟ اذا يعني انسلخ عن ما يلتبس به، اتفقنا. طيب هلا وانا بنظر بحمد الله قلت لك من بانا يبينه حتى تفصلها يعني وتفرقها، وجدت صورة فيها البينة اكثر يعني ما ذكر الله البينة في سورة النحل. بينة بينة اي سورة كانت؟ هود. اسمع كيف بدأ هود. الف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلاحظ الإحكام والتفصيل، فهذا يعطيك تبيان، شيك يا أخوانا. في آخر هود قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ألا هذا الاختلاف أخوانا، هذا مؤمن وهذا ضال وهذا يرضى وهذا لا يرضى، هذا من اختلافهم على كفرهم. ثم جعل الله المبين ليستبين الناس، شيك أخوانا. يعني لاحظ في الصورة قوم هود قالوا لهود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، قالوا ما جئت بآية، قالوا له ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. قال يعني هم لما يقولوا ما جئتنا بآية غير، قالوا له ما جئتنا ببينة، أنهم قوم راشدون يريدون أن يتبينوا فلا يختلط الأمر عليهم. كان هذا في الكتاب المحكم المفصل، واضح أخوانا. هلا المبين أقل عدد من الآية في الكتاب، ولكن من رحمة الله قال الله ولقد أنزل إليكم آيات مبينات، والنبي كان يقرأها مبينات ومبينات، اسمع مع جم، فهي لا تكون يعني هي مبينة لأنها مبينة، فالله بينها فصار مبينة لنا، مبينة لنا، بينها الله، فلما بينها صارت مبينة لنا، وبين آية الناقة فصارت مبينة لنا، فلما رأيناها صارت مبصرة. واضح؟ يعني موسى قال لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين. مبين، لأنه إذا بدك يعني ترد ضلالة فرعون بزعمه، قال: لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. هل المبين غير فقط عن الإبانة؟ يعني الله يقول يعني مثلا ثعبان مبين، يعني الذي لا مرية فيه، يعني بكل أمره لا مرية فيه، بصير مبين. العجيب أخواننا أن موسى قال لفرعون في الأعراف، قال: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وجئتكم ببينة من ربكم. جئتكم إيه؟ ببينة. فأرسل معي بني إسرائيل. قال له فرعون: اسمع، إن كنت جئت بآية فأتي بها. موسى قال له: جئتكم ببينة. فقال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأتي بها. قال يعني فرعون بيقول له: بكفي آية. إذا أنت متأكد بكفي آية، ما هو لسه مش مدرك. فرعون ما ظن أن يأتي موسى بهذا، فقال له: هات آية أنت، يعني بكفينا آية. هلا موسى ملي، فقال: جئتكم ببينة. شيء؟ فقال: إن كنت جئت بآية فأتي بها. لاحظ كيف الفرق. الثاني يا أخواننا، في سورة الزخرف، وفي سورة في علم الشيطان الرجيم، لا في الزخرف، ولما جاء عيسى، نعم في آل عمران، هلا هذه تقدمة هكذا، في سورتان بدأتا والكتاب المبين، طبعا في أكثر يعني فيها، بس في حاميم والكتاب المبين، سورتان متتاليتان. اسمع: والكتاب المبين، الزخرف والدخان. اسمع: الزخرف يعني يلبس عليك الحقائق، والدخان الدخن، فهذا كتاب مبين. طبعا في غيرها، ولكن هاتان من سورتان عليتان كسائر السور. هلا لاحظ، في الزخرف قال الله عن عيسى، قال: ولما جاء عيسى بالبينات. في آل عمران قال: وجئتكم بآية من ربكم. اسمع منيح اخوان، في آل عمران قال: جئتكم بآية. الآن احنا فيما يظهر من القرآن انو اعلى بين. في آل عمران قال عيسى: جئتكم بآية من ربكم. في الزخرف قال الله: ولما جاء عيسى بالبينات. هذيك آية، هذيك بينات، فأنو أعلى. هلا ستجد أن الكلام بعدها اختلف، لأن الأولى آية والثانية بينة، فما بني بعدها زاد من هنا إلى هنا. اسمع، في التي في آل عمران لما قال: جئتكم بآية، قال عيسى فيها: إن الله، اسمع، ربي وربكم. في سورة الزخرف لما قال الله: ولما جاء عيسى بالبينات، في هذه السورة قال عيسى: إن الله هو ربي وربكم. هل كل من يعلم باللسان يعلم أن هو، اسمع، بسموه ضمير الفصل. أنا قلت لك أنه بان للتفصيل، وبيقولوا هو، هذا بيعربوه في العربي ضمير فصل، لأنه إن الله ربي وربك، ولكن لما تقول هو ربي هذا فصل، يعني في سورة الندى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين، ما قالش هو، وأن عليه النشأة الأخرى، ثم قال: وأنه هو أغنى وأقنى. ليه؟ أين أدخل ضمير الفصل؟ قال وأنه أهلك عادا الأولى، ما قالش أنه هو أهلك عادا. أيوة، لأنه في المحل اللي بيرتابوا فيه مين اللي أغنى وأقنى؟ هون قد يكون في ريبة. إنما مين خلق الزوجين؟ لأن سألتهم من خلق من خلقهم لا يقولون الله، هون ما بيرتابوا، إنما يتابون في أخر، ففي التي ارتابوا فيها فصل لهم، قال أنه هو، واضح؟ ففي التي في آل عمران قال جئتكم بآية، فبعد الآية قال عيسى إن الله ربي وربكم. لما قال الله جاء عيسى بالبينات، قال بعدها إن الله هو ربي وربكم. واضح أخواننا؟ تأكيد بالبيان، نعم، ولا يكون بيانا مبينا إلا بفصل. يعني الله يسميه إنه لقول فصل، فلا يبين إلا بالفصل. الأعاجم يفصلون؟ لا. الله في سورة فصلت قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لأن العرب تفهم مجرد أنه أعجمي يبقى مش مفصل، فقالوا لولا فصلت آياته. فقال الله أعجمي وعربي، يعني إذا فصلنا الأعجمي صار عربيا شيك أخوان. فلا يكون فصلا إلا بالإعراب. شو يعني أعرب عن نفسه؟ يعني أبان عما في نفسه، والإعراب والتفصيل كله من الإبانة، وهذه البينات. أخوان الله عز وجل قال حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. حتى يتبين لك، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين اللي هو الفصل. عشان هيك الأمة اليوم إذا أمسكوا في السحور تلاحظ بيكون واضح الليل عن النهار، واضح ولا لا أخوانا؟ لا ورب هذا البيت، إنما أقول هذا هزوا. واضح إنه ليل، يعني بيكون الليل في أعتم ما هو فيه، مش بيقولوا يعني أعتم الليل آخره، هم بيكونوا في هذا. بينما قال المجيد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقال أحدهم وهذه من البلاغة الإعجازية أن الله كنا عن هذا بالخيط الدقيق. يا رجل هو يعني كل هذا فيه خيط على هذا الخيط. يا أخوانا أصلا لا يقال للدقيق أبدا، الخيط مما تخيط به أصلا، فقد تخيط بحبل. يعني إذا جئت أخيط شراع ينفعك خيط القميص، فإذا يعني شددت أنا شراعا أو شيئا ثقيلا بينفعك، فبدك إحبال هذا الحبل، هذا خيطك له. فالخيط ليس للدقة، بدليل أن النبي لما قال في هذه الآية إنما هو سواد الليل وبياض النهار وهذا ما عليه الناس اليوم. في منه؟ لا. واضح؟ فلما قال يتبين لكم هذه الآية، احنا تبين لنا أن البيان فصل، فصل ليلهم عن نهارهم؟ ما فصل. فواضح أنهم خالفوا. لما؟ لأنهم لم يبلغوا البينات. لو استبانت لهم بينات الكتاب وبينات النبوة لعملوا بها. وحتى لو تبين لهم ليه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. نسأل الله الهداية للمسلمين جميعا. في ناس تبين لهم، أحد الإخوة بيقول لي دخلت الأقصى مع أحد الناس الممارين في السنن بماري، فهو داخل أذن بفجرهم، مش بالفجر، أذن بفجرهم يعني بالليل، أذن بالليل عنده اللي هو الفجر. فقال له الأخ الذي يتبع البينة، قالوا تفضل، هاي أذن بالفجر، وين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ قال له هيا خيوط. فقال هذا قال له هيا خيوط، يعني واحد من الاثنين أعمى، يا إما أخونا مسكين يا إما هذا خيوط، كمان خيوط. تلاحظ العمى؟ أبدا أبدا يا سيدي، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما قال واو ائتنا بعذاب أليم. مجد الله. ف وين الهاتف أخي؟ شيخ لا ينكر بتقوله بلاش يصير فتنة. بلاش يصير فتنة. البينات تجنب الناس الفتن لأنها تفصل هذا عن هذا. بعدين قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لا ذكرنا لا لا لا لا أتممنا شيء. نعم نعم. يعني الكتاب المبين أخواننا، كتاب المبين مثلا اسمع طاسين ميم والكتاب المبين، هاتان سورتان هكذا شعراء طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين شعراء والقصص حاميم والكتاب المبين الدخان والزخرف. كذلك عندنا في لا الكتاب الحكيم لا لا المبين هل في النمل في النمل قال الله طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في الحجر قال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في فرق. سورة النمل مرة درسناكم أنها تريد أن تبين للناس العلم الحق. فيها مثل ملكة سبأ لما رأت حسبته لجة اللي هو المختلط شيك، وفصلت لكم في هذا في آخرها ترى الجبال تحسبها جامدة. ففي هذه قال الله في سورة النمل إنك على الحق المبين، ذكرت لكم في هذا. في أولها قال الله إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فسورة النمل مدارها على تحقيق العلم. في أولها ولقد آتينا داود وسليمان علما، من اللي أتى بالعرش؟ قال الذي عنده علم. واضح أخوان؟ فلما يكون العلم على التحقيق بدأت السورة طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فمين المبين؟ الكتاب. واضح أخوان؟ في سورة الحجر لما أراد تبارك اسمه يعني أن يكون هداية في أصحاب الحجر قال ألف لام را تلك آيات القرآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مين المبين؟ يقول القرآن من التلاوة. واضح؟ نما لتحقيق العلم في سورة النمل أنول كان المبين كتاب، هو حقيقة القرآن كتاب، ولكن إذا أراد الله أن يثبت يثبت كتابا، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. كتب الله يعني قال الله غير عن كتب الله. واضح أخوان؟ واضح. قوله الحق ولكن لما يسمعك كتب الله هذا غير. واضح أخوان؟ عنده الكتاب المبين واللوح المحفوظ مجدوه تبارك اسم الله. الآن تكلمنا في المبين، فبالتالي متى تكون الآية بينة؟ يعني في آية ليست مبينة آية. يعني اسمع، امرأة تزوجت فبعد شهر وجدت ما تجد المرأة من وجع بطنها. بدأ يعني تعرف اخواننا يعني لازم كله بتليع معدتها وشاعر بغثيان. هلا هذه آية بينة لسه لعلها شيء. طيب ثم ذهبت الى الطبيب ففحص فقال لها حامل بينة لسه، فصار بطنها بعد 7 أشهر. هذه بينة يعني بعد 7 أشهر لا بينة 8 أشهر 9 أشهر، لانه بعد شهرين اذا انتفخ بطنها قد يكون ورم سموه الحمل الكاذب، بس بعد 7 أشهر هذه ايش؟ بينة على الحمل والحبل مش هيك صارت بينة. طيب اذا ولدت بصيرة. هذا برهان يا شيخ. مش ايه؟ وبصيرة. هاي اقتراء بعينك. نعم. شكل اخواننا؟ انما يعني هو يتحقق انها حامل اذا رأيتها تلد، انما اذا جابت الولد معها العلامة مش مش. لكن اذا رأيت بعينك انها تلد بيكون هذا هو يا اخوانا. اتت به قومها تحمله، يعني لم يرد الله يريهم اياها تلد. هم الاصل يسألوها من وين هذا الولد، لعله ابن اختها، لعله لقيط، يعني عفوا يعني لعله وجدته في الطريق. انما طوال شوف شو الظن، لقد جئت شيئا فريا. طب ليه؟ طب لعلها يعني بس هذا سوء ظنهم. بنو اسرائيل ما هم من تعارف، هذولا عيانين. احنا بخير ولا لا اخواننا؟ الله يرحمه. ممكن قولهم لقد جئت شيئا فريا من البين اللي رأوها انه حامل. مين قالك انهم رأوها؟ ما اتخذت من دونهم حجابا، اتخذت مكانا شرقيا، مكانا قصيا، راحت ابعدا. وبعدين يا شيخ لو كانوا عرفوا كان سألوها الفرية وهي حامل، مش لما ولدت، ما انتظروا عليها حتى تلد. فواضح انه ما رأوها، لانه لو رأوها لكلموها وهي حامل، الفرية بتكون وهي حامل. واضح اخي؟ طيب فتكلمنا في المبين. انما اولو جئتك بشيء مبين، فلما موسى اتى بالبينة لفرعون استبان لنا وللناس ان فرعون ليس برب. لاحظ، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. مجد الله. آية بينة، يعني في صورة البينة. يعني لاحظ اخوانا، اريدكم ان تقفوا على هذه الصور التي ورد اسمها من نبي الله حاجوا بها. يعني كثير من الصور التي بين ايدينا لها اكثر من اسم من ايام الصحابة. يعني سورة الاسراء كان ابن مسعود يقول سورة بني اسرائيل، سورة الكهف سورة اصحاب الكهف، هيك النبي قال سورة اصحاب الكهف، بينما هي في الناس سورة الكهف. نعم شيك. يعني قال الكهف واصحاب الكهف عندنا البينة. فالبينة اذا سمعنا ان النبي قال البينة منقول منيه. والاصل انه الصحابة لما قالوا بالتالي ما قالوا هذا الا عن بالغ علم، وعملهم لنا بجملتهم هدى. والبينة اللي فيها يعني لما تقرأ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب منفكين، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وشو شو يعني الفكاك؟ مش يبين من بان يبين؟ لا يعني لن يكون منفكين حتى تأتيهم البينة ان شاء الله. فنتكلم، فلا تكون بينة حتى يتبين لك. يعني كالليل والنهار عند اللي بتصحروا بالليل، بيصلوا بالليل.